واعمل فيها مش شايف الجمال ده، ومش عارف ايه معنى الحب، وعايش كل ايامك واحلامك في وهم وكده. خلاص دلوقتي خساره، بقيت واحد ما عندوش قلب، حاجات كتير جوه اتمدت وانا ساكت ما قلتش لا، وسايب ده ما يتكلم وبتألم وانا على حق. هقول لك كلمه من الاخر، اكيد قلبك ده عمره ما داك، قلبك يا حول الله حبايبي والله اخواتي، بقى دلوقتي فاضي كل شيء مات من جواه. وانت كده حول الله، بقى دلوقتي فاضي كل شيء مات من جواه. وانت كده بخاف مني على الدنيا، وخاف من الدنيا على قلبي، انا مش حابب بالاسواق ومش حابب كمان طبطي، وبخسر كل يوم نفسي بحرب اغلبها تغلبني، ما بين املي وبين ياسي سنين العمر سرقتني. انت ازاي تجرحني وهان عليك تذبحني؟ انت ازاي صح ازاي تجرحني وهان عليك تذبحني؟ طب يلا بينا، ما توسعوني كده يا شباب عشان اعرف اقف وتشوفوني واشوفكم ونتحظ مع بعض. وسعوني كده يا رجاله، وسعوني كده يا شباب، مش عارفه اقف والله. يلا بينا عالصفه. انا من بعد ما كنت بخاف من الدنيا لي، كنت بحيفة بشوف القنبلة، we تجرح استنين اكتر واكتر واكتر عساك. ما تستعنى السكة كده يا جدعان. لا اله الا الله. رولها كده كده اخواتي اخواتي رولها كده كده. غلطان استاهل اكتر اديني كمان اكتر واكتر هاخدي من واحد تاني بتهيج عيون للتقاي طب كنت سيبني شويه افرح جاي للمجروح وتجرح استاهل اكتر واكتر واكتر ارفع ايدك فوق Bye. حدش دقف والله، كله بيصور، كله واقف يصور. اعلى بقى تيجي تجوز بالست اهلي واهلك ما يدرو، تيجي ناخد بيتي بعيد، بقول لك ايه يا اسس، ما دام انت اللي جبت رجليك بقى، ما دام انت اللي جبت رجليك هنا، ساسكت قليلا احتراما وتقديرا لابو القشاقيش. يا جدعان اللي مبسوط من ابو ادم يسمعه سقفه، اللي يقول لك ده انت قول له حبيبي ده عندك، اللي يقول لك ده انت قول له حبيبي ده عندك، انا هفضل عم اعمام الشغل لحد ما هيبان الله، تشهد على كده كلها، انا برضه اللي بدعتها، تشهد على كده كلها، انا برضه اللي بدعتها، والقصه اللي تقول لك كده تفهم تشفق نفسها، واللي يقول لك دمها، واللي حبيبي دعتها، واللي يقول لك دمها، واللي حبيبي دعتها، انا هفضل عم اعمام الشغل لحد ما هيبان الله، تشهد على كده كلها، انا برضه اللي بدعتها، والقصه وجبال ساحب عليا انقلب هيجيله يومنا كمان، ساعتها انا راح اقول له العب كده اهو دور عيش كده اهو، العب كده اهو دور عيش كده اهو، فضلت اقول يا شبح لما صوتي اتنبح،